بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قول ولا يقاس بخلقه أي لا يمثل بهم ولا يشبه. لا يقاس بخلقه يعني لا يمثل به ولا يشبه، يعني من جهة أهل السنة والجماعة. والقياس في اللغة التمثيل، قال تعالى ولا تضربوا لله الأمثال، فلا يقاس بسبحانه بخلقه في أفعاله ولا في صفاته، فلا يقاس بهم في ذاته. فكل صفات الله تعالى لا يمكن أن تقاس بصفات المخلوقين، لما مر معنا أن ظهور التباين عظيم بين الخالق والمخلوق له أثر في الصفات. حينئذ إذا أضيفت الصفة إلى ذات الخالق جل وعلا فهي إضافة تليق به، وإذا أضيفت إلى المخلوق فهي إضافة تليق به. قوله لا يقاس بخلقه فيه عموم نفي القياس وفيه تفصيل، لأن يعني القياس ثلاثة أنواع، وهم اثنان عند المتكلمين: قياس الشمول وقياس التمثيل وقياس الأولى، والثالث هذا مستثنى الأولى فليس بداخل فيه في قوله لا يقاس بخلقه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء التاسع صفحة 119: القياس في اللغة تقدير الشيء بغيره، تقدير الشيء بغيره. وهذا يعني التقدير يتناول تقدير الشيء المعين بنظيره المعين، تقدير الشيء المعين بنظيره المعين. وهذا سيأتي أنه قياس التمثيل، قياس التمثيل، لأنه فيه حمل جزئي على جزئي. وتقديره بالأمر الكلي المتناول له ولأمثاله، وهذا هو قياس الشمول، قياس الشمول. إذن الاصطلاحان المشهوران عند الأصوليين وغيرهم، قياس التمثيل وقياس الشمول، دل عليهما المعنى اللغوي للقياس. هذا الذي عناه رحمه الله تعالى، أن قياس التمثيل هو لغوي كما أنه اصطلاحي، وقياس الشمول كذلك هو لغوي كما أنه اصطلاحي. إلا أن الفرق بينهما أن قياس التمثيل حمل جزئي على جزئي، يعني معين على معين، وأما قياس الشمول فهو الذي يبحث عنه الأصوليون في مبحث العام، فيقررون أولا أن لفظ العام يدل على جزئياته، ثم كل جزئي دخل تحت هذا اللفظ العام صدق عليه حكم العام، حكم العام. قد أفلح المؤمنون، المؤمنون هذا لفظ عام أم لا؟ لفظ عام، لأنه جمع محلا به بأل، وأل هنا موصولية، لأن المؤمنون مؤمنون، هذا جمع مؤمن، والمؤمن صفة يعني اسم فاعل، وأل الداخلة على اسم الفاعل موصولة، والموصولات من ألفاظ العموم. إذن المؤمنون هذا لفظ عام، لفظ عام. الحكم الثابت لللفظ العام هو إثبات الفلاح، بس كذلك قد أفلح المؤمنون، حينئذ يقول المؤمنون لفظ عام، المؤمنون هذا محكوم عليه، والحكم ما هو؟ الفلاح الذي دل عليه قوله قد أفلح. إذن عندنا لفظ عام وعندنا حكم صادق على العام. إذا أردنا أن نحكم على معين بكونه قد ثبت له الفلاح، فلابد أولا أن نثبت له الوصف الذي علق عليه الحكم، وهو الإيمان. تقول زيد، لا تحكم عليه بأنه مفلح، وإنما تقول زيد مؤمن، فإذا حكمت عليه بأنه مؤمن قد وجد الوصف الذي تعلق به الحكم السابق في الآية، حينئذ تقول زيد مؤمن، فهو فرد من أفراد المؤمنون فيصدق عليه الفلاح. هذا يسمى قياس الشمول، مدلوله كلية والحكم عليه بالتركيب كل من تكلم، أو نعم هو كذلك. إذن تقديره بالأمر الكلي المتناول له ولأمثاله، عرفنا المراد به قياس الشمول وهو معنى لغوي ولا إشكال فيه. فإن الكلية هو مثال في الذهن لجزئياته، ولهذا كان مطابقا موافقا له. فقد اشتهر عند المتكلمين نوعان من القياس، هذه مسألة مهمة يحرر بها قياس الأولى، يعني القياس الأولى داخل في استدلالات أهل السنة والجماعة على تأييد الصفات، لا على إثبات الصفات، لا على إثبات الصفات، وإنما على تأييد الصفات، حينئذ يكون دليلا من أدلة الجدل عند أهل السنة والجماعة، وهو أن معطي الكمال أولى بالكمال، أولى بالكمال. اشتهر عند المتكلمين نوعان من القياس. الأول قياس التمثيل، قياس التمثيل، وعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المصدر السابق بقوله رحمه الله تعالى: وأما قياس التمثيل فهو انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم معين، إذن من معين إلى معين، والمراد به إثبات الأحكام. قياس تثبت به الأحكام، ليس المراد المعين لذات المعين، وإنما المراد به الحكم الثابت لمعين يثبت لحكم أو لمعين آخر. إذا انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم معين، لماذا؟ لاشتراكهما في ذلك المعنى المشترك الكلي. يعني لا يمكن أن يلحق وصف بوصف آخر إلا لقدر مشترك، هذا هو القياس، إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة في الحكم. إذن لا يمكن أن يلحق الفرع بالأصل إلا إذا وجد وصف مشترك بين الفرع وأصل، إذا لم يوجد حينئذ انتفى ركن من أركان القياس وهو العلة. كذلك إذن لاشتراكهما في ذلك المعنى المشترك الكلي، لأنه يوجد في الفرع كما أنه يوجد في الأصل، لأن ذلك الحكم يلزم المشترك الكلي. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا النوع من القياس يستوي فيه الأصل والفرع، ولذلك امتنع في حق الله عز وجل، يستوي فيه الأصل والفرع، ولذلك يعني هو النوع المعرف عند الأصوليين. باب القياس يعرفون القياس التمثيلي، وهو الذي يعنيه الفقهاء الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، هو الذي يسمى بقياس التمثيل عند أرباب المتكلمين وعند الأصوليين وكذلك في هذا المقام، الحاق فرع بأصل. وبعضهم يعبر بماذا؟ تسوية فرع بأصل، يعني يجعل الفرع مساويا للأصل في الحكم لهذا الوصف المشترك بينهما الذي هو العلة. وإذا كان الأمر كذلك صار هذا النوع ممتنعا في حق الله عز وجل، إذ لا يسوى الخالق جل وعلا بالمخلوق. إذن هذا النوع من القياس يسوي فيه الأصل والفرع، وهو المحدود عند الأصوليين بقولهم قياس التمثيل هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. فالممثل هنا يجعل ما ثبت للخالق مثل ما ثبت للمخلوق، يجعل ما ثبت للخالق مثل ما ثبت للمخلوق، فأيهما أصل أيهما فرع؟ جعل المخلوق وما اتصف به أصلا وجعل الخالق فرعا. لماذا؟ لأنه خوطب بألفاظ في الشرع لا يعلمها باعتبار ذهنه إلا في شأن مخلوق. ومعلوم أن القياس هو إلحاق فرع لا يعلم حكمه، مجهول الحكم بأصل معلوم الحكم. النبيذ ما حكمه؟ الله أعلم. يوجد فيه الوصف الذي وجد فيه في الخمر، حينئذ يسوى النبيذ بالخمر، فأيهما معلوم أيهما مجهول؟ النبيذ الذي هو الفرع هذا مجهول، والخمر الذي علل بالإسكار هو معلوم، معلوم الحكم. هنا لا يعلم مما خوطب به في الشرع إلا ما يتعلق بالمخلوق، فجعله أصلا وجعل الخالق جل وعلا فرعا، وهذا باطل. فالممثل يجعل ما ثبت للخالق مثل ما ثبت للمخلوق، فيجعل صفة الإنسان التي لا يعرف غيرها أصلا، ويجعل صفة الله تعالى التي دلت عليها النصوص فرعا، ثم طابق الفرع الذي هو صفة الله تعالى على الأصل الذي هو صفة المخلوق، وحكم بينهما بالتماثل والتسوية، هذا باطل كما هو ظاهر. ولو سئل عن السبب في ذلك التمثيل، لماذا مثلت ولماذا أدخلت صفات الخالق جل وعلا بهذا القياس، وإن كان في أصله هو قياس صحيح إلا أن استعماله في هذا الموضع باطن، لو سئل عن السبب لقال: لأن الله له أوصاف والإنسان له أوصاف، ذكرت بنفس الألفاظ، بنفس الألفاظ، فالله تعالى حي والإنسان حي، الله تعالى سميع والإنسان سميع، الله تعالى عليم والإنسان عليم، إذن خوطب بألفاظ هي أوصاف للمخلوق، فهذا يوجب التماثل. ومن أجل ذلك حكم بأن الاستواء في حق الخالق كالاستواء في حق المخلوق، وبأن العلم في حق الخالق كالعلم في حق المخلوق. لماذا؟ لأنه لا يعلم من مدلولات هذه الألفاظ إلا ما يعلمه من نفسه. حينئذ قاس المجهول في زعمه وهو ما يتعلق بالخالق جل وعلا قاسه على المعلوم وهو ما يتعلق بالمخلوق. قاس ما يتعلق بالخالق جل وعلا وهو مجهول بزعمه على ما يتعلق بالمخلوق وهو معلوم عنده. وجوابه أن يقال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. يعني سواء الألفاظ من حيث اللفظ وأصل المعنى لا يستلزم التساوي من كل وجه. كذلك إذا قيل بأن الله تعالى سميع، حينئذ أطلق الله جل وعلا السمع على المخلوق وأطلقه عليه جل وعلا، فحينئذ اللفظ مشترك ولا إشكال فيه. كذلك ما دل عليه اللفظ نقول من حيث أصل المعنى كذلك هو قدر مشترك، قدر مشترك، يعني أصل المعنى المراد به أن يفهم اللفظ دون أن يسند إلى خالق أو مخلوق. السمع من حيث هو إدراك المسموعات، البصر من حيث هو إدراك المبصرات، وهكذا. هذا يسمى ماذا؟ يسمى أصل المعنى. هذا قدر مشترك. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يخاطبنا الله عز وجل بما لا نفهمه، فخاطبنا بأنه وصف نفسه به بالسمع ولا نعقل من السمع إلا إدراك المسموعات، هذا أصل المعنى. ثم إذا أضيف إلى ذات الخالق جل وعلا انفرد وانفك عن وصف المخلوق، والسمع إذا أضيف إلى ذات المخلوق حينئذ انفك وانفصل عن ذات الخالق جل وعلا. إذن ثم ثلاثة أشياء لابد من فهمها على وجهها لئلا يقع قياس التمثيل: أولا إثبات اللفظ، ثانيا إثبات أصل المعنى. إثبات اللفظ بالنسبة للخالق جل وعلا وبالنسبة للمخلوق، هذا قدر مشترك أو لا؟ قدر مشترك. ثانيا أصل المعنى، يعني قبل إضافته إلى ذات الخالق أو ذات المخلوق، لأن كل وصف يليق بالذات التي أسند إليها ذلك الوصف. ثالثا بعد الإضافة والإسناد. الأول والثاني قدر مشترك من حيث اللفظ ومن حيث أصل المعنى. ولذلك عبر شيخ الإسلام فيما مر معنا أننا لا ننفي التشبيه والمشابهة، وإنما ننفي ماذا؟ ننفي ماذا؟ لا، ليس كمثله. لا، نقول من غير تمثيل أو من غير تشبيه. من غير تمثيل، لأن ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك. حينئذ إذا نفينا المشابهة من كل وجه قل هذا غلط، ليس بالصحيح، لأن الله تعالى يوصف بالسمع والمخلوق يوصف بالسمع، هذا قدر مشابهة. كذلك أصل المعنى يوصف به الله عز وجل ويوصف به المخلوق، هذا قدر مشابهة، فكيف ننفي التشبيه من كل وجه؟ هذا ليس بصحيح، بل نقول ثم قدر مشابهة من حيث اللفظ ومن حيث أصل المعنى دل عليه ما أثبته الله تعالى لنفسه. ثم بالاختصاص انفك تمام المعنى الذي دل عليه اللفظ ويعتبر بحسب ما أضيف إليه. يقول رحمه الله تعالى: ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. كل شيئين، كل موجودين، ولو عبر بوصف الوجود لكفى. كل مخلوق الله عز وجل خالق موجود، وكل مخلوق هو موجود، إذن قدر مشترك. لكن هل وجود الخالق جل وعلا كوجود المخلوق الممكن؟ ضعيف الجواب لا. ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطله. من نفى القدر المشترك في اللفظ أو في فهم أصل المعنى، قال لا ندري ما السمع، ما ندري ما الحياة، ما ندري ما العلم، عطل أو لا؟ قل عطل، لأنه عبر عن عما عبر الله تعالى به عن نفسه بأنه لا يعقل منه شيئا، لا يعقل منه شيئا. ومن نفى القدر الفارق فقد مثل، كلام محكم قاعدة، من نفى القدر المشترك فقد عطل. كيف نفى القدر المشترك؟ يعني نفى أصل المعنى. ليس بين السميع والسميع مشابهة في، ليس بين السميع والسميع مشابهة في أصل المعنى. إذن ما المراد بالسميع في وصف الله تعالى؟ لا ندري، وإنما أصل المعنى الذي هو إدراك المسموعات هذا خاص بالمخلوق، وأما ما تعلق بوصف الخالق جل وعلا بالسمع هذا لا ندري عنه. حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى تعطيلا. ومن نفى القدر الفارقة بعد الإضافة، ليس قبله، قبل الإضافة، بعد الإضافة، يقول سمع الله وسمع زيد، من نفى القدر الفارق فقد مثل، يعني قال سمع الله تعالى كسمع المخلوق. هذا يجاب به على من أجرى صفات الخالق جل وعلا بقياس التمثيل، لأن النتيجة أنه لا يعقل من استواء الله عز وجل إلا استواء زيد، حينئذ النتيجة ما هي؟ استواء الله تعالى كاستواء زيد. هذا حق أم باطل؟ قل باطل. لماذا؟ لأنه سوى بين الخالق والمخلوق في وصف، لأنه نفى الوصف أو القدر الفارق بين النوعين، بين النوعين، وهو ما أضيف إلى الخالق جل وعلا وما أضيف إلى المخلوق. قاله في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 69 رحمه الله تعالى. فلا يصح في حق الله تبارك وتعالى القياس التمثيلي، وهو باطل، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل به بغيره. إذن هذا النوع قياس التمثيل الذي يستخدمه الفقهاء والأصوليون، تسوية فرع بأصل لعلة جامعة في الحكم، حينئذ يقول الله تعالى لا يسوى بينه وبين المخلوق، بينه وبين المخلوق البتة، لا في حكم ولا في غيره. النوع الثاني من نوعي القياس، قياس الشمول، قياس الشمول، أو ما يعرف بالعام، لفظ العام على ما ذكرناه سابقا، بالعام الشامل لجميع أفراده، مدلوله كلية قد حكم عليه في التركيب من تكلم، مدلوله كلية، يعني اللفظ العام هذا يفيدك في الفقه كثيرا، وهي قاعدة أصولية، أن كل حكم رتب على لفظ عام يتبع الحكم كل جزئي على انفراده، كل حكم رتب على وصف على لفظ عام، نقول هذا اللفظ العام له أفراد أحد أو لا، له أفراد أحد، حينئذ ما علاقة هذا الفرد بهذا الحكم العام؟ نقول يتبعه. كيف يتبعه؟ بمعنى أن قوله قد أفلح هذا حكم يتبع كل فرد من أفراد المؤمنون، فزيد مؤمن فهو مفلح، عمرو مؤمن فهو مفلح، فاطمة مؤمنة فهي مفلحة، هكذا، حينئذ لا حصر لي الجزئيات. هذه فائدة اللفظ العام، فإذا رتب حكم على لفظ عام حينئذ يتبع الحكم كل جزئي من جزئيات اللفظ العام، من جزئيات اللفظ العام، ولذلك لا يصح الاجتهاد في مقابلة النص البتة. ومنه إذا كان في إخراج لفظ أو جزئي دخل تحت لفظ عام، ومن هنا ما قرره الأصوليون في مخصصات في باب العام، استطراد هذا مقبول، أنه يخصص بالقياس، جمهور الأصوليين على هذا، والصحيح أنه لا يخصص بالقياس. لماذا؟ لأن القياس اجتهاد، ودلالة اللفظ العام على أفراده نصية شرعية، حينئذ يكون اجتهادا في مقابلة النص. فإذا حكمنا بأن كل أحد اللفظ العام داخل تحت اللفظ العام فصدق عليه الحكم، القياس يدل على ماذا؟ على أن الفرع مجهول الحكم، حينئذ نقول كيف يكون مجهول الحكم والشارع قد دل على أنه منصوص الحكم؟ حينئذ يكون دل على أفراد العام دلالة ضمنية. إذا القياس الشمول هو ما يعرف بالعام الشامل لجميع أفراده، بحيث يكون كل فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ ومعناه. فمثلا هنا إذا قلنا الحياة، الحياة هكذا إطلاقا، فإنه لا تقاس حياة الله تعالى بحياة الخلق، من أجل أن الكل يشمله اسم حي، يعني قلنا لفظ الحياة، حياة هذا لفظ مطلق، لفظ مطلق له أفراد، فحياة الإنسان وحياة الخالق جل وعلا، ثم الحيوان تختلف أنواع الحياة فيها، حينئذ نقول هذا اللفظ يشمل الجميع، يشمل الجميع. دخول الخالق جل وعلا تحت هذا اللفظ نقول هذا ممتنع. لماذا؟ لأنه لا يدخل إلا بعد تسويته بغيره، كما نقول المؤمنون يشمل زيد وعمر وخالد وهندا إلى آخره. متى نقول هذا؟ نقول لكون زيد وعمر وخالد كلها جزئيات، وهذه الجزئيات يشملها الوصف المشترك الذي دخل تحت لفظ المؤمنون. إذن ثم قدر مشترك بين ماذا؟ جزئيات اللفظ العام، والخالق جل وعلا مباين مباينة مطلقا في ذاته وصفاته مع المخلوق. وعرفه شيخ الإسلام لتيمي رحمه الله تعالى. هذا فهمتموه أن قياس الشمول هو اللفظ العام، يعني من باب التيسير اللفظ العام، واللفظ العام له أحاد. حينئذ نقول اللفظ العام له أحاد، الأحاد هذه مختصة بالمخلوقات فحسب، فلا يدخل تحتها الخالق جل وعلا. فالعلم هكذا والعليم نقول لا يشمل الخالق جل وعلا، من أجل ماذا؟ أن نسوي بين الجزئيات. كما قلنا ماذا؟ الحكم المنصب على اللفظ العام يستوي فيه أفراده، إذن الاستواء ممنوع. كما قلنا في القياس السابق قياس التمثيل، تسوية الخالق بالمخلوق أو الأصل بالفرع هذه ممنوعة. كذلك هنا في قياس الشمول فيه تسوية، فيه تسوية بماذا؟ بكونك سويت بين الأجزاء بين الجزئيات وأدخلت تحت لفظ عام، فلا يدخل الجزئي تحت لفظ عام إلا إذا ساوى الجزئي الآخر، حينئذ ينصب الحكم على الجميع، وهذا ممتنع في شأن الخالق جل وعلا. عرفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله في المصدر السابق: وقياس الشمول هو انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك الكلي المتناول له ولغيره. يعني لفظ الحياة هذا متناول للخالق جل وعلا ومتناول لي لغيره. والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي بأن ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم الأول وهو المعين، فهو انتقال من خاص إلى عام، ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص. وجهه أن يقال انتقال من اللازم، قال هنا بأن ينتقل يعني الذهن من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم الأول وهو المعين، فهو انتقال من خاص كالعلم مثلا عند المخلوق، علم عند المخلوق، ينتقل من الخاص إلى المعنى الكلي. كيف؟ كما نثبت الوصف بالإيمان لزيد، فنريد أن ندخل زيد تحت لفظ المؤمنون، تحت لفظ المؤمنون، فعندنا أمران: أول انتقال من خاص إلى عام. كيف ننتقل من خاص إلى عام؟ بإثبات الوصف الذي دل عليه اللفظ العام للخاص، فنقول زيد مؤمن فنثبت له الوصف فأدخلناه تحت اللفظ العام. إذن هذا انتقال من خاص إلى العام بإثبات الوصف الذي دل عليه العام للمعين الخاص، ثم انتقال من عام إلى خاص وهو إثبات الحكم الذي ثبت لللفظ العام لهذا الخاص بعد أدخلناه. فنقول أولا زيد مؤمن، إذن دخل في المؤمنون، هذه مقدمة أولى. طيب والنتيجة؟ عندنا مقدمة أخرى وهي إثبات الحكم لهذا الفرد المعين وهو زيد. لماذا أدخلناه؟ لنجري ونسحب الحكم على اللفظ العام على هذا الجزء، فنقول زيد مفلح. هل هكذا ابتداء قلنا زيد مفلح؟ لا، أولا ندخله تحت اللفظ العام، ثم ننتقل من دلالة اللفظ العام إلى الجزئي فنثبت الحكم الذي دل على أن كل جزئي داخل تحت اللفظ العام ثابت لجميع الجزئيات، فنحمل اللفظ العام على ذلك الجزء. هذا المراد بكلامه، فهو انتقال من خاص إلى عام، ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص، من جزئي إلى كلي، ثم من ذلك الكلي إلى الجزئي الأول. وهذا يفهمه على وجهه من درس المنطق على وجهه، فيحكم عليه بذلك الكلي. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا النوع من القياس تستوي أفراده في حكمه، يعني جميع أفراد اللفظ العام مستوية، فلو أدخلت الخالق في ضمن أفراد اللفظ العام سويت بينه وبين المخلوق، وهذا ممتنع. فهذا ممتنع لأنه قضية كلية يندرج تحتها أفراد، ولا يصح في حقه سبحانه قياس الشمول، لأنه لا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها. إذن قياس التمثيل ممتنع لأنه فيه تسوية فرع بأصل، بل جعل الخالق جل وعلا فرعا وصفة المخلوق أصلا، وهذا باطل، والنتيجة تماثل، هذا كذلك باطل. ثانيا قياس الشمول وهو باطل لأنه فيه تسوية بين الجزئيات العام، وقد أدخل الخالق جل وعلا في اللفظ العام وهو باطل. من باب الفائدة يقال هذان القياسان متلازمان، يعني قياس التمثيل وقياس الشمول متلازمان. قياس التمثيل أصل لقياس الشمول، إما سبب في حصوله، يعني يكون التمثيل سببا والشمول مسببا، وإما أن لا يوجد بدونه، يعني بأن يكون ركنا فيه، لأن العلم بالكليات الذهنية الذي هو الشمول ينتزع من العلم بالأفراد الخارجية، معنى كل دائما وجوده وجود ذهني لا وجود له في الخارج، المعاني الكلية أو ما يعبر عنه بالكل هذا وجوده في الذهن لا وجود له فيه في الخارج. كرجل، قالوا رجل هذا معنى كلي، وذكر من بني آدم بالغ إلى آخره، هذا معنى كلي، أين وجوده؟ وجوده في الذهن. هل له وجود في الخارج؟ جواب لا، وجوده ضمني، أما وجوده بنفسه هكذا يشار إليه بأنه ذكر من بني آدم بالغ إلى آخره، هذا لا وجود له، وإنما يوجد في ضمن أفراده، زيد رجل، عامر رجل إلى آخره. كذلك إنسان، قالوا حيوان ناطق، هذا وجوده وجود ذهني، وأما في الخارج فهو موجود في ضمن أفراده. إذن متى نحكم بالمعنى كلي؟ بعد استقراء الجزئيات. استقراء الجزئيات معناه ماذا؟ حمل جزئي على جزئي، فصار ماذا؟ صار قياس التمثيل أصلا لقياس الشمول، لأن العلم بالكليات الذهنية ينتزع من العلم بالأفراد الخارجية، والعلم بثبوت الوصف المشترك في الخارج هو أصل العلم بالقضية الكلية، وهذان القياسان يحكمان بالتسوية بين أفرادهما، ولذلك امتنعا في حق الله تعالى. وأكثر ما يدندن حوله أهل البدع هذان النوعان أو هذين النوعين، فضبطهما وفهم ما تقرر عندهما من معنى قياس التمثيل وشروط وأركان قياس التمثيل والقوادح في قياس التمثيل، وكذلك الشأن في قياس الشمول، يعينك على فهم أولا مغزى أهل البدع، ثانيا في كيفية إبطال ما هم عليه. فالذي يأتي إلى فهم حجج المبتدعة ويردها دون أن يضبط هذا الباب رده يكون هزيلا. لماذا؟ لأن السلاح لابد أن يكون بماذا؟ بالمقابل. كذلك الذي يستعمل السلاح النووي ما تأتي بالمسدس، إنما تأتي بماذا؟ بمثله. الذي يعد لك العدة فلابد أن تجتهد مثله، أما المسدس هذا لا يصلح. كذلك أرباب البدعة عندهم هذا الباب وهذا الجانب متقن، فلابد من إتقانه من أجل هدم ما هم عنه. إذن هذان القياسان يحكمان بالتسوية بين أفرادهما. وأما قياس الأولى فهو لا يحكم بالتسوية بين أفراده البتة. إذن العلة هنا في المستعمل فيما يجوز وما لا يجوز في أنواع القياس، أدركتموها أم لا؟ ما الذي يجوز وما لا يجوز؟ قلنا القياس لو تعددت أنواعه هكذا، لو أنشئ قياس آخر ماذا تقول؟ تقول ما كان فيه تسوية بين الخالق والمخلوق فهو ممتنع، سمه ما شئت، وما لم يكن فيه تسوية بين الخالق والمخلوق فلا إشكال في استعماله، صحيح؟ ولذلك قال هنا وأما قياس الأولى فهو لا يحكم بالتسوية بين أفراده البتة، بل يفرق بين الفرع والأصل، صح التعبير، بل يقضي لأحد أفراده بأنه الأولى بالحكم من الآخر مع المباينة في الخصائص، فهو يحكم بالأولوية من غير تسوية، يعني أحدهما أولى بالوصف من الآخر. ثم إذا قيل أولى وأفضل في تسوية أم لا؟ نقول زيد أعلم من عمرو، هل سويت بينهما أم فرقت؟ إذا قلت زيد أعلم من عمرو سويت أم لا؟ لم تسوي. لماذا؟ وإن وصفت زيدا بما وصفت به عمرو، كل منهما اشتركا في أصل العلم، زيد عالم وعمرو عالم، إلا أن علم زيد أكثر من علم عمرو، حينئذ وصفت كل منهما بالوصف ونفيت المساواة، ولذلك جئت بأفعل التفضيل الدال على تفضيل أحد المتساويين المتقابلين عن الآخر، فقلت زيد أفضل أو أعلم من عمرو. قياس الأولى يحكم بكون أحد المتقابلين أكمل في الوصف، فيدل على ماذا؟ على عدم التسوية بينهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المصدر السابق وأما قياس الأولى الذي كان يسلكه السلف اتباعا للقرآن، نأخذ من هذه الجملة أن السلف يعرفون قياس الأولى، ثانيا أنهم يستعملونه ثالثا أنه جاء في القرآن، جاء فيه في القرآن لأنه دليل شرعي. فإذا كان دليل شرعي لابد من دليل كتاب أو سنة، بأن قياس الأولى هذا ثابت في حق الله عز وجل. فقال رحمه الله تعالى: أما قياس الأولى الذي كان يسلكه السلف اتباعا للقرآن فيدل على أنه يثبت له يعني الخالق جل وعلا من صفات الكمال التي لا نقص فيها أكمل مما علموه ثابتا لغيره، يعني أوصاف الكمال الثابتة لله تعالى من جهة كون المخلوق متصفا بتلك الصفات الثابت للخالق جل وعلا أكمل من المخلوق، هذا الذي عناه هنا رحمه الله تعالى، على أنه يثبت له من صفات الكمال التي لا نقص فيها أكمل مما علموه ثابتا لغيره، مع التفاوت الذي لا يضبطه العقل يعني لعدم تصوره. يعني إذا قيل بأن الله تعالى أعلم من خلقه، هذا التعبير لا بأس به جائز، أعلم من خلقه، إذن ثم تفاوت أم لا؟ ثم تفاوت، هل العقل يدرك هذا التفاوت؟ يدرك أو لا يدرك؟ لا يدرك قطعا. مر معنا أن السلف يفوضون الكيف ويفوضون كذلك تمام المعنى. إذا قلت بأن العلم معلوم، العلم معلوم، أصل العلم معلوم وإضافته للخالق جل وعلا حينئذ اختصت به، طيب علمك بأصل المعنى ثابت وكونه مسندا للخالق جل وعلا كذلك ثابت، فلا تمثيل ولا غيره. بقي ماذا؟ هل كمال العلم بالمعنى الذي دل عليه هذا الوصف معلوم لديك أم لا؟ ليس معلوما لديك، فتفوض الكيف وتفوض كذلك العلم بتمام المعاني للصفات كلها البتة. فإذا قلت زيد أعلم من عم قد تدرك التفاوت، لكن إذا قلت الله تعالى أعلم من خلقه العقل هنا لا يتصور التفاوت بين النوعين. ولذلك قال رحمه الله تعالى: مع التفاوت الذي لا يضبطه العقل يعني لعدم تصوره وقصوره، كما لا يضبط التفاوت بين أو كما لا يضبط التفاوت بين الخالق والمخلوق. بل إذا كان العقل يدرك من التفاضل الذي بين مخلوق ومخلوق ما لا ينحصر قدره، وهو يعلم أن فضل الله على كل مخلوق أعظم من فضل مخلوق على مخلوق، كان هذا مما يبين له أن ما يثبت للرب أعظم من كل ما يثبت لكل ما سواه بما لا يدرك قدره. يعني العقل لا يدرك التفاوت بين مخلوق ومخلوق، هذا في الجملة، وقد يدرك في بعضها. فإذا كان العقل يقصر عن إدراك التفاوت بين مخلوق ومخلوق، فقصوره عن إدراك التفاوت بين الخالق والمخلوق من باب أولى وأحرى، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. فكان قياس الأولى يفيده أمرا يختص به الرب مع علمه بجنس ذلك الأمر، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وذلك هو مورد التقسيم، تقسيم الكل إلى جزئياته. إذا قيل الموجود ينقسم إلى واجب وممكن، هنا ننظر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عندما يحذر من المنطق من كل وجه، نقول هذه العبارات ماذا؟ عبارات مناطقة. فالطالب الذي لا يتقن مثل هذه العبارات كيف يفهم كلام شيخ الإسلام؟ ولذلك نحن دائما نقول دراسة المنطق لولا أنها دخلت في العلوم الشرعية لكان البعد عنها هو الأصل، لكن لما ابتليت العلوم الشرعية وخاصة باب المعتقد وخاصة في هذا الباب الأسماء والصفات أنه لا بد من إتقان شيء من علم المنطق، حينئذ يتعين على طالب العلم أن يكون عنده علم وبصيرة بهذا العلم، لا لذاته، هو ليس بعلم في ذاته، يعني ليس بمحمود في ذاته، وإنما لكونه ينبني عليه فائدتان: الأولى فهم ما عليه أهل البدعة، هذا لابد من فهمه كيف ترد شيئا لا تفهمه، ثانيا في مقام الرد عليهم، إذ كما مر معنا أنه لا يمكن أن ترد عليهم إلا بسلاح. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أكثر ما رد عليهم به هم لا يؤمنون بكتاب ولا سنة، نعم حقيقة لا يؤمنون لا بكتاب ولا سنة، لأنهم يرون أن العقل مقدم على الكتاب والسنة، فكيف ترد عليهم؟ يقول الرحمن العرش السابق قال: هذا يحتمل المجاز، واللفظ مشترك والاستدلال باللفظ المشترك في مقام العقائد باطل من أصله، فكيف ترد عليهم؟ لابد من معرفة ما هم عليه. وهذا كلام هنا في معرفة تقسيم الكل إلى جزء، معرفة الكل أصلا قد بنى عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعض القواعد في التدمرية، فهمه والتوغل في فهمه هذا مناسب لمن أراد ضبط هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: تقسيم الكل إلى جزئيات، إذا قيل الموجود ينقسم إلى واجب وممكن. الموجود من حيث هو يعني قبل إضافته إلى ذات، ينقسم إلى ماذا؟ إلى واجب وممكن. فإن مورد التقسيم مشترك بين الأقسام أو لا؟ الواجب وجود الخالق جل وعلا، والممكن وجود المخلوق. نقول الموجود ينقسم إلى واجب وممكن. مورد التقسيم الذي هو الوجود من حيث هو قبل إضافته إلى مخلوق أو خالق، نقول هذا قدر مشترك كلفظ العلم. العلم من حيث هو لفظ مشترك وقدر مشترك بين خالق والمخلوق قبل الإضافة. حينئذ قبل الإضافة دخل النوعان، الواجب والممكن دخل في لفظ الوجود. هل يصح؟ قل نعم. لماذا؟ لأن الوجود هنا إنما دخل تحته القسمان لعدم إضافته، وإنما يمتنع أن يشتمل على القسمين بعد الإضافة. فإذا قيل وجود الخالق امتنع أن يدخل تحته وجود المخلوق، وإذا قيل وجود المخلوق امتنع أن يدخل تحته وجود الخالق جل وعلا. وأما اللفظ من حيث هو فهو قدر مشترك، ولذلك قلنا ثلاث مراتب. انتبه لهذه تضبط لك القاعدة: إثبات اللفظ، ثم إثبات أصل المعنى، ثم المعنى الذي بعد الإضافة. فالأولان قبل الإضافة هما قدر مشترك بين الخالق والمخلوق ولا إشكال فيه، وهو الذي عناه شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى بمورد القسمة وهو الوجود. ثم بعد الإضافة اختص كل لفظ بما دل عليه المعنى. قال رحمه الله تعالى: فإن مورد التقسيم مشترك بين الأقسام يعني الواجب والممكن. ثم كون وجود هذا الواجب أكمل من وجود الممكن لا يمنع أن يكون مسمى الوجود معنى كليا مشتركا بينهما، يعني التفاضل بين الجزئيات لا يمنع أن يدخل تحت مطلق اللفظ. كذلك نقول دخل تحت الوجود الواجب والممكن. طيب الواجب والممكن هل هما مستويان أم متفاضلان؟ بينهما فرق أم لا؟ بينهما فرق. دخول هذين النوعين مع وجود الفرق بينهما تحت لفظ وجود هل ينفي أنه قدر مشترك؟ الجواب لا، هذا مراد رحمه الله تعالى. حينئذ لفظ وجود هذا قدر مشترك انقسم إلى واجب ممكن، ومعلوم بالشرع والعقل والفطرة أن ثم فرقا بين الواجب والممكن. حينئذ يرد السؤال: كيف تقول بأن ثم فرقا بين الواجب والممكن ثم يدخلان أو يدخل هذان القسمان تحت لفظ وجود؟ نقول لا يمنع، كونهما متفاضلين لا يمنع أن يكون اللفظ قدرا مشتركا بين النوعين، لأن التفاضل إنما حصل بعد الإضافة. ولذلك يقول رحمه الله تعالى: ثم كون وجود هذا الواجب للخالق جل وعلا أكمل من وجود الممكن يعني بينهما تفاضل لا يمنع أن يكون مسمى الوجود معنى كليا مشتركا بينهما، لا ينفي، يعني التفاضل بين جزئيات الكل لا يسلبه كليته. وهكذا في سائر الأسماء والصفات المطلقة على الخالق والمخلوق كاسم الحي والعليم والقدير والسميع والبصير، وكذلك في صفاته كعلمه وقدرته ورحمته ورضاه وغضبه وفرحه وسائر ما نطقت به الرسل من أسمائه وصفاته. انتهى كلام رحمه الله. وهذه جملة قواعد مهمة جدا، معرفتها تعين على فهم ما عليه أهل السنة والجماعة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة الجزء الثاني 79-400، قال رحمه الله تعالى: الرب تبارك وتعالى لا يدخل مع خلقه في قياس تمثيل ولا قياس شمول يستوي أفرادهم، فهذان النوعان من القياس يستحيل ثبوتهما في حقه كما مر معنا. وأما قياس الأولى فهو غير مستحيل في حقه، بل هو واجب له وهو مستعمل في حقه عقلا ونقلا. هذا نريد به ماذا؟ أننا جعلنا القياس قياس الأولى دليلا شرعيا. نحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. إذا قلت معطي الكمال أولى به مما اتصف به بالكمال من المخلوق، ما الدليل على ذلك؟ كل قاعدة يذكرها للسنة والجماعة لابد أن يتعلم طالب العلم في إثباتها بأدلتها. أما هكذا القول في الصفات كالقول في الذات أو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر دون أن يعرف على ماذا استند هذا القاعد، هذا فيه شيء من الضعف. ولو وقف المشعري لهزه هزا. حينئذ نقول هذه لابد من معرفته. قال رحمه الله تعالى: مستعمل في حقه عقلا ونقلا، يعني دل الدليل عقلي على استعمال قياس الأولى في حق الله جل وعلا، ودل الدليل النقلي على ذلك. لكن انتبه، نحن مر معنا أو قد سيأتي إن شاء الله تعالى أن الصفات توقفية، فكيف حينئذ نقول معطي الكمال أولى؟ ولا شك أن الكمال صفات متعددة، منها ما جاء به السمع ومنها ما دل عليه العقل. فهل نثبت لله تعالى ما دل عليه العقل بقياس الأولى ولو لم يرد سمع؟ جواب لا. إذا ما فعل القياس الأولى؟ نقول قياس الأولى لا تثبت به صفة لم يرد بها آية أو حديث أو إجماع، لا يثبت بها البتة، وإنما يكون عاضدا ودليلا مقويا في بعض المسائل التي تكون فيها أو يكون فيها جدال بين أهل السنة وغيره. ولذلك ينتبه لهذا، أن القياس الأولى لا تثبت به صفات أصلية لم يرد بها الكتاب والسنة. ولذلك يشكل على بعض، كيف نقول قياس الأولى ونحن نقول قياس الصفات توقيفية؟ نقول لا تنافي، ومن أثبت قياس الأولى لم يرد بها أنه يثبت صفة ليست واردة في الكتاب ولا في السنة. أما العقل فكاستدلالنا على أن معطي الكمال أحق بالكمال، فمن جعل غيره سميعا بصيرا عالما متكلما حيا حكيما قادرا مريدا رحيما محسنا فهو أولى بذلك. ومعلوم عند العقلاء أن صفة الكلام صفة كمال، وأن صفة الإحسان صفة كمال، وهكذا السمع والبصر وغير ذلك. حينئذ جاءت الأدلة بإثبات ذلك لله تعالى، ولذلك الأمثلة التي ذكرها ابن القيم كلها واردة في كتاب والسنة. فحينئذ من الأدلة نقول العلم صفة كمال في المخلوق، فكون الخالق جل وعلا يتصف به من باب أولى وأحرى. الحياة صفة كمال في المخلوق، فمعطيها من باب أولى وأحرى. حينئذ نثبت الصفة أولا بالكتاب والسنة ثم نجعل من الأدلة هذا القياس. قال رحمه الله تعالى: فهو أولى بذلك وأحق منه، ويثبت له من هذه الصفات أكملها وأتمها، وهذا مقتضى قولهم كمال المعلول مستفاد من كمال علة. المعلول يعني المخلوق، هذه عبارة المتكلمين، كمال المعلول يعني المخلوق مستفاد من كمال علته وهو موجده وهو الخالق جل وعلا. يقول رحمه الله تعالى: ولكن نحن ننزه الله تعالى عن إطلاق هذه العبارة في حقه، يعني لا نقول معلول ولا علة، معلول في الإنسان لا أشكال فيه، أما العلة كون الخالق علة نقول هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. وهذا مر معنا في أنواع الإلحاد، تسمية الله تعالى بما لم يرد به نص، وهذا يؤيد ماذا؟ أن قياس الأولى لا تثبت به صفات أصلية، وإنما يكون مقويا ومؤيدا لما جاء في الكتاب والسنة. يقول رحمه الله تعالى: ولكن نحن ننزه الله عز وجل عن إطلاق هذه العبارة في حقه، بل نقول كل كمال ثبت للمخلوق غير مستلزم للنقص فخالقه ومعطيه إياه أحق بالاتصاف به. هذا من حيث الكمال، كل كمال ثبت للمخلوق غير مستلزم للنقص، لأن الكمال في حق المخلوق قد يستلزم النقص، كالولد، الولد هذا في حق المخلوق كمال لكنه مستلزم للنقص في ماذا؟ كونه محتاجا لغيره، أو مفتقر إلى امرأة ومفتقر إلى آخره، وثم إذا جاء الولد ويعطف عليه ويحكمه إلى آخره، نقول هذا كمال لكنه مستلزم للنقص، فلا يثبت لله عز وجل. فخالقه ومعطيه إياه أحق بالاتصاف به. وكل نقص، هذا بالمقابل، كل نقص في المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه، كالكذب والظلم والسفه والعيب، بل يجب تنزيه الرب تعالى عن النقائص والعيوب مطلقا، وإن لم يتنزه عنها بعض المخلوقين للعموم الأدلة، ليس كمثل شيء ولله المثل الأعلى إلى آخره. وكذلك إذا استدللنا على حكمته تعالى بهذه الطرائق، نحو أن يقال: إذا كان الفاعل الحكيم الذي لا يفعل فعلا إلا لحكمة وغاية مطلوبة له من فعله أكمل ممن يفعل لا لغاية ولا لحكمة ولا لأجل عاقبة محمودة وهي مطلوبة من فعله في الشاهد، ففي حقه تعالى أو لا أحرم، لا شك أن الفاعل هو يرد على ماذا؟ على نفاة الحكمة، هي مفتاح دار السعادة. حينئذ الفاعل لحكمة لا شك أنه أكمل من الفاعل لا لحكمة، لأن الثاني أفعاله عبث والأول أفعاله معللة لها غايات لها أهداف، فلا شك أن الأول يكون أكمل من الثاني، والله عز وجل يكون أولى بكمال في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان الفعل للحكمة كمالا فينا فالرب تعالى أولى به وأحق. وكذلك إذا كان التنزه عن الظلم والكذب كمالا في حقنا فالرب تعالى أولى وأحق بالتنزه عنه. هذا ما يتعلق بدليل العقل. ثم قال: وبهذا ونحوه، يعني مما سبق تقريره من قياس الأولى، وأن معطي الكمال أولى به من المخلوق، وكذلك ينزه الخالق جل وعلا عن كل صفة نقص في حق المخلوق. قال: وبهذا ونحوه ضرب الله الأمثال في القرآن وذكر العقول ونبهها وأرشدها إلى ذلك، ثم ذكر أمثلة منها قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. قال رحمه الله تعالى: فهذا مثل ضربه يعني خالق جل وعلا يتضمن قياس الأولى. هذا المثل يتضمن قياس الأولى، يعني إذا كان المملوك فيكم له ملاك مشتركون فيه وهم متنازعون، يعني العبد أيهما هل يستويان؟ العبد الذي له ملاك اختلفوا فيه، هذا يريد أن يبيع هذا لا يريد، هذا يريد أن يطلقه وهذا لا يريد، أما العبد الذي له مالك واحد هل يستويان؟ الجواب لا، هذا الذي أراده. فالعبد الذي علق قلبه بآلهة متعددة لا يستوي مع العبد الذي علق قلبه بإله واحد، هذا قياس أولى. قال رحمه الله: إذا كان المملوك فيكم له ملاك مشتركون فيه وهم متنازعون ومملوك آخر له مالك واحد، فهل يكون هذا وهذا سواء؟ جواب لا. فإذا كان هذا ليس عندكم كمن له رب واحد ومالك واحد، فكيف ترضون أن تجعلوا لأنفسكم آلهة متعددة وأنتم مملكون للخالق جل وعلا؟ تجعلونها شركاء لله، تحبونها كما يحبون وتخافونها كما يخافون وترجونها كما يرجونه. هذا ما يتعلق بالمثال الأول. ثاني: وكقوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتنزهون عن البنات ثم ينسبونها إلى الله تعالى، وما تنزه عنها إلا دعوى للكمال. هل يستويان؟ لا. يعني أن أحدكم لا يرضى أن يكون له بنت، فكيف تجعلون لله ما لا ترضونه لأنفسكم؟ فإذا نزهتم أنفسكم عن البنات فالله تعالى من باب أولى وأحرى. هذا قياس الأولى. وكقول: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. انظر هنا تعبير يكون هل يستوي، هل يستويان إلى آخره، إذا النفي المساواة بينهما. قال ابن القيم: يعني إذا كان لا يستوي عندكم عبد مملوك لا يقدر على شيء وغني موسع عليه ينفق مما رزقه الله، يستويان عند الخلق؟ لا يستوي، عبد ليس عنده شيء، هذا غني موسع عليه ينفق مما أتاه الله تعالى، لا يستويان. فكيف تجعلون الصنم الذي هو أسوأ حالا من هذا العبد شريكا لله؟ وكذلك إذا كان لا يستوي عندكم رجلان أحدهما أبكم لا يعقل ولا ينطق وهو مع ذلك عاجز لا يقدر على شيء، وآخر على طريق مستقيم في أقواله وأفعاله وهو آمر بالعدل عامل به لأنه على صراط مستقيم، فكيف تسوون بين الله وبين الصنم في العبادة؟ ونظائر ذلك كثيرة كما قال رحمه الله تعالى في القرآن وفي الحديث السنة، كقول صلى الله عليه وسلم في حديث الحارث الأشعري: وإن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله وقال له اعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غيره، ها السويان؟ جواب لا. فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ فالله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي يشترك هو وخلقه فيها لا شمولا ولا تمثيلا، وإنما يستعمل في حقه قياس الأولى كما تقدم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. فقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يقاس بخلقه بعد قول لا سمية له ولا كفء له ولا ند له، يدل على أن المنفي هو قياس التمثيل وقياس الشمول. لماذا؟ بدلالة السياق والسباق، يعني السياق محكم. فقول لا يقاس بخلقه لا يقال بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينفي قياس الأولى، بل يثبته كما ذكر أن السلف على ذلك. فيمتنع القياس بين الله تعالى وبين الخلق للتباين بينهما. قال رحمه الله تعالى فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، يعني بعدما ذكر المنفيات الأربعة قال فإنه، فهذه لا ليست فصيحة، الفاء بعد الحكم تفيد التعليل، بعد إن، بعد الأمر، بعد النهي، بعد النفي تفيد ماذا؟ تفيد التعليل. فإنه كأنه قال لأنه، لا ند له ولا سمي له ولا كفء له ولا يقاس بخلقه. لماذا؟ لأنه، فإنه سبحانه أعلم، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، الفاء للتعليم. وأراد أن يعلل لحكم ألا وهو وجوب قبول ما دل عليه كلام الله تعالى من صفاته وغيرها، صفاته وغيرها، إذ يجب قبول ما دل عليه الخبر إذا اجتمعت فيه أربعة أشياء، وذكر منها هو ثلاثة أشياء وزاد واحدا في يعلو في الحموية. إذ يجب قبول ما دل عليه الخبر إذا اجتمعت فيه أوصاف أربعة. الأول أشار إليه بقوله فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، يعني أن يكون الخبر صادرا عن علمه، فالعلم هذا أساس في قبول الأخبار، أي أن يكون صادرا عن علم. ودليل قوله تعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، وربك أعلم ضرجاء بصيغة أفعل التفضيل، وهذا لا إشكال في استعمالها لا لغة ولا شرعا. لماذا؟ لأن بعض الأشاعر إذا جاء قال فإن، قال ماذا؟ وربك أعلم أي عالم، لينفي ماذا؟ المفاضلة بين الخالق والمخلوق في صفة العلم، وهذا باطل. لماذا؟ لأنه مصادم للنص، الله عز وجل أعلم، إذن أفعل التفضيل ليست كعالم، فعالم تدل على أن الذات متصفة به بعلم، ثم المساواة لا تتعرض لها، فحينئذ يكون سوى بين علم الخالق وعلم المخلوق. قلت الله عالم وزيد عالم، هل بينهما مفارقة مفاضلة؟ الجواب لا. لكن إذا قلت الله أعلم من العلماء ونحوهم، حينئذ نقول هذا أثبت العلم للخالق وأثبت العلم للمخلوق على الوجه السابق، ثم بين أن بينهما فرقا. لماذا؟ لأن العلم المضاف إلى الخالق ليس كالعلم المضاف إلى المخلوق، فأفعل التفضيل على بابها. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبور. فهو أعلم بنفسه وبغيره من غيره، لأنه يعني يعلم ماذا؟ ما كان وما سيكون باعتبار المخلوق. وقال الله تعالى والله بكل شيء عليم، وقال ولا يحيطون به علما، أي لا يحيط الخلائق به سبحانه علما، فهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق كما في الصحيح لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فما جاء في الكتاب والسنة من صفاته سبحانه وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم وترك التعرض له بالرد والتمثيل، فهو الذي وصف بها نفسه ووصفه بها رسول صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نرضى بما رضيه لنفسه، فإنه أعلم بما يجوز ويمتنع ويليق بجلاله. هو أخبر أنه سوى، لماذا تحشر نفسك أنت؟ أنت مخلوق ضعيف لا تملك لنفسك حولا ولا قوة، فإذا أخبر الله عز وجل عن نفسه فهو أعلم بنفسه من غيره. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، يعني آمنت بالصفات على ما أراده الله عز وجل من آيات الصفات، ولا حجة للمفوضة في هذا النص البتة. وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف الصالح رضوان الله عليهم، قد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فردوا ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يعتبر من البدع المردودة على أصحابها. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال الشعبي: عليكم بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. فقوله: فإنه أعلم بنفسه وبغيره، أي أعلم بغيره الذين وصفهم بصفات يشتركون في ألفاظها مع صفات الله تعالى، ويشتركون كذلك في أصل المعنى من صفات الله تعالى وأسمائه. فهو أعلم بنفسه وما يصلح له وما يليق به، وأعلم بخلقه وما يصلح لهم وما يليق بهم. حينئذ كل ما جاء من وصف الله جل وعلا في الكتاب والسنة وجب القبول والتسليم. لماذا؟ لأنه هو الذي وصف نفسه وهو أعلم بنفسه. وهذه قاعدة يعني تجعل من قواعد الأسماء والصفات. الثاني مما يوجب قبول الأخبار، قلنا الأول العلم، لابد أن يكون صادرا عن علم. والثاني الصدق، قال المصنف: وأصدق قيلا، يعني الله عز وجل، وأصدق قيلا. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، يعني لا أحد أصدق منه. والصدق هو مطابقة الكلام للواقع، يعني إذا تكلم المتكلم قام زيد وفي الواقع كذلك قام زيد، حينئذ طابق الكلام الواقع يعني الخارج. وإذا لم يطابقه حينئذ يكون كذبا، سواء كان خطأ أو عمدا. فالوصف بالكذب لا يستلزم أن يكون متعمدا، بل يكون مخطئا. لماذا؟ لأن العبرة في الوصف هنا ما طابق أو لم يطابق، وليس عندنا واسط على الصحيح خلافا للجاحظ وغيره. والصدق مطابقة الكلام للواقع، ولا شيء من الكلام يطابق الواقع كما يطابقه كلام الله سبحانه وتعالى. فكل ما أخبر الله به فهو صدق، بل أصدق من كل قول. وثبت في الصحيح من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته يوم الجمعة: إن أصدق الحديث كتاب الله. أصدق جاء بماذا؟ بأفعل التوظيف، فهي على بابها، لا تقول صادق بينما تقول أصدق. إذن وصف غيره كلام غيره بالصدق، وكلام الله تعالى كذلك يوصف بالصدق، إلا أن الله تعالى أصدق من غيره. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الحديث. فما أخبر به الله سبحانه فهو حق وصدق، علينا نصدقه ولا نعارضه ولا نعرض عنه. فمن عارضه بعقله لم يصدق به، يعني من قدم العقل على النقل على كلام الله هل آمن به؟ جوابه لا، قطعا. فتجرأ قل لم يؤمن بالكتاب. لماذا؟ لأنه رد الكتاب ضمنا، وإن لم يصرح بأنه يرد الكتاب لكنه في سلوكه وقواعده يرد الكتاب. لماذا؟ لأنه لو كان مصدقا بالكتاب لما قدم رأيه على قول الله تعالى. فمن عارضه بعقله لم يصدق به، وكذلك من أقر بلفظه مع جحد معناه أو حرفه إلى معان أخرى غير ما أريد به لم يكن مصدقا. ثالث البيان والفصاحة. إذا الأول العلم، والثاني الصدق، والثالث البيان والفصاحة. هذا ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في أوائل الحموية، وأشار إليه بقوله: أحسن حديثا من خلقه. وأحسن حديثا من خلقه، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. لفظه لفظ استفهام، ومعناه ماذا؟ تحدي والنفي، أي لا أحد أحسن حديثا منه سبحانه. وحسن حديث يتضمن نوعين: حسن اللفظ والحسن المعنوي، وهذه يتكلم عنها أهل البديع، لفظي والمعنوي. فألفاظه أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة لمعانيها المرادة منها، هذا من حيث الألفاظ حسن اللفظ، ومعانيه أشرف المعاني. فلا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلامه سبحانه، ولهذا سماه الله بيانا، وأخبر أنه يسره للذكر، يسر ألفاظه للحفظ، ويسر معانيه للفهم. فمحال بعد ذلك أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا أبدا، هذا من أمحل المحال. أن يكون أعظم ما جاءت به الشريعة وما بعث به الرسل هو الإيمان بالله تعالى، ثم يعبر عنه بألفاظ مشتركة وألفاظ تحتمل التأويل ونحو ذلك. قل هذا من أبطل الباطل، يدل الدليل العقلي والدليل الشرعي، وهو أشرف العلوم على الإطلاق، وقد بينه بل قد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر لا لبس فيه ولا إشكال. فآيات الصفات واضحة المعنى وضوحا تاما، بل هي من أحكم المحكم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، بحيث يشترك في فهم معانيها العام والخاص، أي فهم أصل المعنى لا فهم الكنه والكيفية، كما أنها مفيدة للعلم اليقيني الكامل. إذن لا مجال للشبهة في باب أسماء الله تعالى وصفاته، يعني لا يقال بأن المخالف له دليل. إذا سلمت بأن له دليلا خالفت ما قررته الآن. إذا سلمت بأن المخالف المبتدع الذي أول أي صفة كانت بأن له دليل مستمسك خالفت ما قررته الآن. الرابع سلامة القصد والإرادة، قلنا هذا زيادة على ما ذكره رحمه الله تعالى، وذكر العلم ثم الصدق ثم البيان والفصاحة. رابعا سلامة القصد والإرادة، بأن يريد المخبر هداية من أخبره. قال تعالى يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، يريد الله ليبين لكم، هذا من النصح، ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. اجتمع في كلام الله تعالى الأوصاف الأربعة التي توجب قبول الخبر: علم والصدق والفصاحة والبيان وسلامة القصد والإرادة. هذا حكم ما أخبر الله تعالى به عن نفسه بكلامه الذي هو جامع لكمالات الأربع في الكلام. أما ما أخبرت به الرسل فقال المؤلف ثم رسله صادقون، ثم هذه للترتيب الذكري والرتب كذلك، فلا شك أن مرتبة كلام الرسل هذه تالية لمرتبة كلام الله تعالى، مرتبة المخلوق تالية لمرتبة الخالق. ثم رسله صادقون، صادقون في ماذا؟ أي فيما جاءوا به عن الله تعالى، والصدق كما مر مطابقة الخبر للواقع. فرسله عليهم السلام صادقون في جميع ما أتوا به، إذ هو الحق الصدق المطابق للواقع. فلا يصح لإنسان قول ولا عمل إلا باعتقاد صدقهم وأمانتهم، يعني يكون كافرا لو كان مكذبا. ولا شك أن جماعة العلم السنة والجماعة أن الرسل معصومون عن الكذب، فإذا لم يعصموا عن الكذب حينئذ اتهموا بماذا؟ إذا لم يكونوا معصومين عن الكذب حينئذ اتهموا به بالكذب، وهذا كفر وردة عن الإسلام. فلا يصح لإنسان قول ولا عمل إلا باعتقاد صدقهم وأمانتهم، وأنهم بلغوا البلاغ المبين بأبلغ عبارة وأوضح أسلوب، ليس في كلامهم لغز ولا أحاجي، وليس له باطن يخالف ظاهره كما يدعيه من يدعيه، وأن لديهم من القدرة على التعبير وكمال العلم وتمام الشفقة والنصح ما ليس عند غيرهم، فيجب أن يكون بيانهم للحق أكمل من بيان كل أحد، ولا شك بذلك. فمن المحال أن يتركوا باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا. تبي هذه هاتان قاعدتان تتعلق بالكتاب والسنة، لا يمكن أن يكون آيات الصفات بل ما يتعلق بالإيمان بأركان الستة أن يكون ملتبسا لا في الكتاب ولا في السنة، بمعنى أنه ليس عندنا ألفاظ مشتبهة أو ألفاظ محتملة، بل ظاهرها متضح واضح البيان من كل وجه. بدليل ماذا؟ أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه خالف ظاهر الكتاب والسنة، ولذلك كثيرا ما ندعي بل نقول إجماع على صفة كذا، قد لا ينقل حرف واحد عن الصحابة، فنقول ثبت صفة العلم بالكتاب والسنة وإجماع السلف، وقد نعني بالسلف هنا الصحابة، وقد لا ينقل حرف واحد. من أين نأخذ هذا الإجماع؟ من كونه لم ينقل عن السلف عن الصحابة حرف واحد يخالف ظاهر الكتاب والسنة، فنستدل بظاهر الكتاب والسنة بالقواعد هذه التي نذكرها الآن مع موافقة لسان العرب، وكونه لم يستفصل أحد من الصحابة بأن هذا اللفظ محتمل ويحتاج إلى بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الظاهر هو المراد وهو كذلك. نعم، وليس له باطن بخلاف ظاهره، وأن لديهم من القدرة على التعبير وكمال العلم وتمام الشفقة والنصح ما ليس عند غيره، فيجب أن يكون بيانهم للحق أكمل من بيان كل أحد. فمن المحال أن يتركوا باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا، وهو أشرف العلوم على الإطلاق وأجلها وأوجبها، قد بينوه غاية البيان ولم يبق فيه شك ولا إشكال. ولذلك إذا مر بك المحكم والمتشابه تجعل فيه المحكم أعلى درجات المحكم هو الآيات المتعلقة بالأسماء والصفات، خلافا لأهل البدع الذين جعلوا آيات الصفات من المتشابه، هذا باطل وهو بدعة وضلالة في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. بلغ أو لا؟ نقول بلغ على وجه الكمال، على وجه الكمال. من ادعى صفة بأنها مفسرة بغير ما ورد في الكتاب والسنة فقد ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا علمه هذا الدعي، وهذا باطل مردود عليه. قال رحمه الله تعالى: قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا، فإن كتمانا ما أنزله الله عليه يناقض موجب الرسالة. وكذلك كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة. قال رحمه الله تعالى: ومن المعلوم في دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة للنص، كما أنه معصوم من الكذب فيها، بل جميع الرسل أصمتهم من الكذب في ذلك، هذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. والآية تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمر الله، الآية السابقة، وبين ما أنزل إليه من ربه، وقد وجب على كل مسلم تصديقه في كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. ثم رسله صادقون مصدوقون أو مصدقون، نسختان، صادقون مصدوقون أو مصدقون. على الأول مصدوقون أي فيما يأتيهم من الوحي الكريم، فيما يأتيهم من الوحي الكريم، فالمعنى أن ما أوحي إليهم فهو صدق، والمصدوق الذي أخبر بالصدق، والصادق الذي قام به الصدق. صادق من هو؟ اسم فاعل، اسم الفاعل يدل على ماذا؟ يدل على ذات متصفة بالوصف، قل ضارب يعني ذات اتصفت به بالضرب، الضرب قام به بالذات، قل صادق كاذب يعني ذات اتصفت بالصدق والكذب، وإن كان جاء بالقرآن الذي جاء بالصدق كما سيأتي. ومنه حديث صدقك وهو كذوب، يعني أخبرك بماذا؟ أخبرك بالصدق. وأما على نسخة مصدقون يعني شرعا، صادقون مصدوقون، مصدوقون مصدوق قلنا المراد به الذي أخبر بالصدق يعني فيما يأتيه من الوحي، مصدقون من قبل ماذا؟ الأمم، يعني شرعا فيجب على الأمم أن يصدقوا بما جاءت به الرسل. وأما على نسخة مصدقون أي شرعا أي يجب على أممهم تصديقهم. إذا مصدقون هذا يتعلق بماذا؟ بالوحي، ومصدقون هذا يتعلق بالأمم، فرق بينهما. وأما على نسخة مصدقون أي شرعا أي يجب على أممهم تصديقهم، قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فيجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وأن لا يفرق بين أحد منهم، وتصديقهم فيما أخبروا به واتباعهم في كل ما جاءوا به فهو حق وصدق. وقد اتفق العلماء على كفر من كذب نبيا معلوم النبوة، هذا بالإجماع أنه كافر مرتد عن الإسلام، وكذا من سبه أو انتقصه فهو كافر مرتد عن الإسلام، ولا يعذر بجهل في مثل هذه المسائل البتة، ويجب قتله لأنه مرتد، لأنه مرتد، ولا يصح أن يقال بأنه ثم ما يمكن يتنازل عنه لأنه حق للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس موجودا فيتنازل عن حقه، إذن يجب قتله، لأن الإيمان واجب بجميع المرسلين واتباعهم واتباع ما أنزل إليهم، وقد ختمهم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب والحكمة وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين باقية إلى يوم القيامة، وقطعت به حجة العباد على الله سبحانه، وقد بين الله به كل شيء وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، خبرا وأمرا، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون. تبه يؤمنون هذا فعل مضارع في صيغة النفي فيعم، يعني أصل الإيمان منتف، يعني هذا تكفير. لا يؤمنون بمعنى أنهم كافرون. واضح هذا؟ لماذا؟ لأنه نفى الإيمان أي أصل الإيمان عمن كذب النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقبل حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حكم واحد، فكيف بمن؟ قال هنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا بناء على أنه حسن. وأعظم ما جاء به صلى الله عليه وسلم هو وإخوانه من الرسل هو الدعوة إلى توحيد الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله وأنه لا شبيه له ولا نظير، فهذا هو مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم من أولهم إلى آخرهم. فدينهم واحد هذا من حيث المعتقد، فما أثبته موسى عليه السلام وجاء النقل إما بكتاب أو سنة لابد أن يكون ماذا؟ جاء بكتاب أو سنة، حينئذ نثبته وصفا لله تعالى، يعني الأوصاف التي وردت على لسان إبراهيم عليه السلام أو على لسان موسى أو على لسان عيسى في الكتاب والسنة نصف الله تعالى بها، ولا نقول بأنه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها نقلت عن نبي من الأنبياء، وما نقله الله عز وجل إلا من أجل اعتقاد ذلك، لأن الأنبياء دينهم من حيث العقيدة شيء واحد، إنما الاختلاف في الشرائع في الشرائع، وإنما اختلفت الشرائع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد الحديث، بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، أي بخلاف الذين يقولون على الله في شرعه ودينه أو في أسمائه وصفاته وأفعاله ما لا يعلمون. هذا فيه إشارة إلى أهل البدعة، يعني أهل التحريف التمثيل نحو ذلك، بأنهم قالوا على الله تعالى ما لم يقله الرسل، وكل من وصف الله تعالى بشيء لم يرد عن طريق الرسل فقد قال على الله تعالى بغير علم. هذه قاعدة قواعد السلف في ذلك، بل بمجرد عقولهم الفاسدة وتخيلاتهم وتخيلاتهم الكاسدة التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقالت سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم من أعظم المنكرات في باب المعتقد وفي باب الحلال والحرام، يعني في الأخبار وفي الأوامر والنواهي، يعني ليس الحكم خاصا بكونه يقول هذا حرام ولم يحرمه الله تعالى أو بأن هذا حلال وقد حرمه الله تعالى، بل الأمر يتعدى ما هو أعظم من ذلك بأن يصف الله تعالى بشيء لم يصف به نفسه سبحانه لا في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن قول الله تعالى بلا علم من أعظم المنكرات، ولهذا جعله في أعظم مراتب التحريم، فإنه بدأ بأسهلها وختم بأشدها وأعظمها تحريما وهو القول على الله بلا علم، وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا وعيد يدل على أن من نسب شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقله حينئذ يصدق عليه هذا النص. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فالقول على الله تعالى بغير علم من كبائر الذنوب سواء كان في أسماء الله وصفاته وأفعاله أو في أحكامه وتقديم الخيال المسمى بالعقل والسياسة الظالمة والعوائد الباطلة والآراء الفاسدة والأذواق والكشوفات الشيطانية على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى بتصرفه. ويجوز أن يكون قوله مصدقون له وجه آخر، صدقون يعني من جهة التشريع قلنا، أي أن الله تعالى صدقهم، أن الله تعالى صدقهم يعني أقام الحجة على صدقه بالآيات الشرعية والآيات الكونية. ومعلوم أن الله تعالى صدق الرسل، صدقهم بقوله وبفعله، أما بقوله فإن الله قال لرسول محمد عليه الصلاة والسلام لكن الله يشهد بما أنزل إليك، شهد بصحته وأنزله، نعم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا والله تعالى يعلم، والله يعلم إنك لرسوله، هذا تصديق بقوله والله يعلم إنك لرسوله، أما تصديق بالفعل فبالتمكين له وإظهار الآيات الكونية والشرعية. ثم قال ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: أثبت شيخ الإسلام صفة العزم، هكذا صفة العزم لله عز وجل، فما الدليل على ذلك؟ هو اللي طالب به شيخ الإسلام لست أنا، يعني إن أثبت وصفا انظر ماذا قال من دليل، إن أقام الدليل من كتاب أو سنة فاقبله، إن لم يقم الدليل هل دلت النصوص على أنه يجوز أن يكون من باب الخبر من باب الإخبار، فإن دلت فاقبله أنه من باب الخبر لا من باب الصفة بناء على التفريق بين البابين، إن لم تدل الأدلة حينئذ توقف، فلا تقبل شيئا لم يرد به كتاب ولا سنة ولو ادعاه من ادعاه. عندنا قاعدة هذه تطبق على كل البشر سواء كان شيخ الإسلام أو ابن القيم أو غيره. لماذا؟ لأن ننطلق من قواعد شرعية، قواعد شرعية، هذه القواعد الشرعية مستنبطة أو مأخوذة من كتاب السنة وكلها مجمع عليها، فإذا أثبت أحد من أهل العلم لابد من إقامة الدليل، فإن لم يرد دليل حينئذ تتوقف في إثبات هذه الصفة ولو ادعاه شيخ الإسلام أو ابن القيم رحمه الله تعالى. ما المراد بوحدة الوجود؟ ما يصنعك. هل يعذر بالجهل؟ فصلنا في هذا أن الشركيات وقوع في الشرك الأكبر لا يعذر فيه أحد بجهل البتة. نحكم عليه إن كان في بلاد الإسلام بمعنى أنه أمكن وصول العلم إليه لكنه ترك، فنحكم عليه بالكفر والشرك ظاهرا وباطنا. وأما إذا كان في بلاد نائية لم يصله الإسلام ووقع في الشرك الأكبر فنحكم عليه ظاهرا بأنه مشرك شركا أكبر، أنه كافر كفرا أكبر، وأما الباطن فأمره إلى الله تعالى. هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة. والقول بالعذر بالجهل في هذه المسألة قول محدث ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة، ولو قال به شيخ الإسلام في بعض المواضع، إذ المورد هنا قلنا الكتاب والسنة. هذا يقول: يمر به في تفسير الجلالين كثيرا تفسير الصفة الواردة بصيغة المبالغة كأعلم، ليس صيغة مبالغة، هذه هي أفعال التفضيل، ومر معنا أنهم يحولون أفعال التفضيل إلى اسم الفاعل. لماذا؟ ليدل على أنهم منفك، لأن أفعال التفضيل تدل على مشاركة بين اثنين، تقول زيد أعلم من عمرو، إذن كل منهما اشتركا في وصف العلم، هذا ممكن عنده. يعني نحن نقول الآن القاعدة السابقة إثبات اللفظ وهو مشترك، إثبات أصل المعنى أو مشترك، هذا لا يقول به الأشاعرة، لا يقول به الأشاعرة، إنما نقرر قاعدة أهل السنة والجماعة. وأما الأشاعرة فليس عندهم قدر مشترك البتة، ولذلك وقعوا فيه في التحريف، لا يفهمون من هذا اللفظ إلا ماذا؟ إلا صفة المخلوق، فلا بد من التأويل. رحمن العرش استوى، قال لا نفهم إلا الاستواء الذي هو القعود والجلوس الذي هو فعل زيد من الناس، إذن ماذا نصنع؟ قالوا نؤوله إلى الاستيلاء ونحو ذلك. قال: كأعلم بعالم، فماذا يريد بذلك؟ كما ذكرناه. وكذلك فسر الآيات التي فيها رؤية الأعمال برؤية الجزاء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هذا سيأتي بحثه. نعم، كله من التأويل، كله من التأويل. يقول: قد ورد عن بعض الدعاة ما يوهم انتقاص بعض الأنبياء. يوهم، انتبه، لابد من النص، لابد أن يكون الذي تثبت به الكفر واضح بين، أما الألفاظ المشتبهة والمحتملة والتي يحتمل كذا إلى آخره، هذا لابد من الاستفسار والاستفسار من الشخص نفسه. أما إذا كان اللفظ واضحا بينا بأنه انتقص نبيا، وجب عليك أن تحكم بردته على الإسلام سواء كفره غيرك أم لا، إذا كنت طالب علم. ألا يقال خانته العبارة؟ لا، ما خانته العبارة، هذا تدليس على الناس. هل يعقل أن مسلما، وخاصة الدعاة، يقول بعض الدعاة، هل يعقل بأن مسلما عاميا ليس من الدعاة لا يعرف قدر الأنبياء والمرسلين يطعن في نبينا ويطعن في الآخرين؟ ما الفرق بين الإحادي وبين الأربعة السابقة، التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل؟ قد يأتي إن شاء الله تنصيص على ذلك. هل يصح الاستدراك على بعض الأنبياء كأن يقال عن يعقوب عليه السلام أنه كان يحابي يوسف ويفضله على إخوانه؟ هذه الأشياء الجبلية التي قد تقع عند بعض الأنبياء لا بأس بإثباتها، لا أشكال فيه، لأن ما يوصى به الأنبياء منه ما يكون نقصا يتعلق بماذا؟ يتعلق بالرسالة وما يبلغه النبي الناس، هذا يجب إغلاقه كبيرة وصغيرة. وأما ما عدا ذلك وهو الوقوع في الصغائر، أما الكبائر فهذا محل إجماع عند أهل العلم السنة والجماعة، أما الوقوع في الصغائر فهذا محل الخلاف عند أهل السنة والجماعة. والصحيح أن النبي قد يقع في صغيرة لكن لا يصره عليها، بل يأتي التنبيه ويأتي العتاب، وهذا منه يحمل على ما ذكر. أما الكبائر فإجماع أهل السنة والجماعة أن الأنبياء والمرسلين معصومون عن الوقوع فيها. وأما الصغائر التي ليست بكبائر فهذه قد يقع فيها نبي من الأنبياء لكن ها لا يصر عليها، يعني يقع ثم يرجع ويتوب ويونيه. ولذلك كثيرا ما يأتي في التوبة والاستغفار في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض الصوفية إذا جاءت هذه الآيات يقول هذا باب التأكيد، رفع الدرجات، وليس الأمر كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستغفر ويتوب في اليوم 100 مرة أكثر من 70 مرة. لماذا؟ لأنه يشعر بنفسه أنه قد وقع في شيء من ذلك، هذا لا إشكال فيه ولا ينافي النبوة ولا شيئا من ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.